الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشينا وعلمنا وعنا وانفع بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى القاضي أبي عبد السلامة القضاعي رحمنا الله وإياه قال: اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب. قال: أخبرنا هبة الله بن أبي غسان الفارسي، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد الحافظ، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا أحمد بن يونس الضبي، قال: حدثنا معاوية بن يحيى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب. أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم أخبرنا هبة الله بن إبراهيم القولاني قال: أخبرنا علي بن الحسين الأذني قال: أخبرنا الحسين بن محمد الحراني قال: حدثنا عمر بن حفص الوصابي قال: حدثنا بقية عن سعيد بن عمارة عن الحارث بن النعمان عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم، قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. أخبرنا أحمد بن عبد الجيزي قال: أخبرنا أبو عبد زيد بن محمد القرشي قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي وهب ابن أخي ابن وهب قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب قال: حدثني أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا، تخيروا لنطفكم. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم القولاني قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن طالب البغدادي قال: حدثنا أحمد بن جعفر المطيري قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا الحارث بن عمران عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم. أكثر من ذكر هادم اللذات. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال: أخبرنا أبو عمر عبد الله بن ديزوية ابن شاسرويه الدمشقي قال: أخبرنا أحمد بن المثنى قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر هادم اللذات، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق أو ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زيادة قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. وأخبرنا هو أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات، وذكره. وقال فيه: قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. وأخبرنا أبو محمد التجيبي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الأنصاري الحربي قال: حدثنا أبو عمر محمد بن جعفر القتات قال: حدثنا منجاب بن الحارث أبو محمد التميمي ثقة قال: حدثنا أبو عامر الأسدي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه لا يكون في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. روح القلوب ساعة بساعة. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم القولاني قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الدقاق قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن الفرج قال: حدثنا العباس بن السندي قال: حدثنا أبو طاهر المقدسي قال: حدثنا الموقري قال عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روحوا القلوب ساعة بساعة، اعتموا تزدادوا حلما. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: حدثنا يحيى بن الربيع العبدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحربي قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار وعن إسماعيل بن عمر حا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقابري قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن شاهين قال: حدثنا مسعود بن جويرية قال: حدثنا المعافى بن عمران عن أبي حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث وذكره: تزوجوا الودود الولود. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب. هذا حديث باطل. معاوية بن يحيى هو الصدفي وهو واهي الحديث، وحسان بن عطية لم يسمع من عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد إلى عبد الله بن عمر أيضا غريب. ولعل نراجع أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد الحافظ من هو. نعم، حفاظ. هذا هو. ابن 547 هو كبير. خمس ابن الليث بن كم السلام. نعم. ثم قال المصنف: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. وهذا أيضا لا يصح، هذا قد خرجه ابن ماجه وفيه سعيد بن عمارة والحارث بن النعمان وكلاهما ضعيف. ثم ذكر حديثا وهو: قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. وهذا الحديث رجاله ثقات، وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب، طبعا عندنا ابن أخي وهب، سقط كلمة ابن أخي ابن وهب. وأحمد بن عبد الرحمن صدوق، قد تكلم فيه في بعض ما رواه وقد رجع عليكم السلام، وقد رجع عن الأحاديث التي أنكرت عليه. وهذا قد خرجه الطبراني في الكبير والحاكم، ولعل يراجع هل أخرجاه من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب ولا من طريق أخرى. نعم، خرجه الطبراني والحاكم من طريق من؟ جميل، ربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب. أعطني. نعم، الطبراني هو أزال المجمع. من طريق من؟ طيب، مطول عند الطبراني. قال حدثنا الخفاف، الطبراني يقول إسماعيل بن الحسن. نعم، هذا لا بأس بإسناده كما تقدم. شوف سماع عمرو بن مالك الجنبي من فضالة بن عبيد. تقاه بارك الله فيك. وبن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد. جميل. لا، ما أخرج هذا، أخرج له. نعم، في الأدب المفرد. نعم، بس أبغي سماع من فضالة، هو ثقة مشهور مصري، هو جنب في الأصل من اليمن، جنب من اليمن، وهو عن فضالة. جميل. شوف اللي ابن ناصر عمه فضالة بن عبيد، مسند فضالة بن عبيد من تحفة الأشراف. مسند فضالة عندك تحتك يمينك أمامك. فضالة، لا قبل العاشر، أبو هريرة. بالعنعنة يمكن ما ندهت. جميل. طبعا هذا صحح له أبو عيسى الترمذي من رواية عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد، لكن لم نقف على تصريح بالتحديث هنا. أن حميد أبو هانة يقول أن أبا علي حدثه عن فضالة، فهو أيضا بالعنعنة. والله تصحيح الترمذي يعني لا شك أنه معتبر. صحح له حديثا آخر أيضا أبو عيسى. جميل، أحسن. طبعا خرج له أبو عيسى عدة حديث صحح كلها الظاهر. فأول هذا الحديث: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. والحديث الثاني: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. قال أبو عيسى: حسن صحيح. والثالث: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال أبو عيسى: صحيح. وحديث سلم الفارس على الماشي، قال أبو عيسى: حسن صحيح. هذه أربعة حديث. الحديث الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يخر رجال من قامتهم. هذا لم يذكر المزي كلام أبي عيسى، وأما المحقق فزاد حسن صحيح بين حاصرتين. وأما الحديث السادس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. هذا رواه من طريق رشدين بن سعد عن أبي هانة، ورشدين لا يحتج به، ولذا قال أبو عيسى حسن. هذه أحاديث عند أبي عيسى. إذن قد يكون صحح له خمسة أحاديث. بين أبي وائل ومعاذ. والله هذا نعم يقويه، ولذا أنا قلت هو جزء من حديث معاذ الطويل هذا، بس ليس كله. ليس كله. ف فهذا شاهد قوي للجزء الذي في حديث معاذ. نعم حديث معاذ الصدقة تطفئ الخطيئة. نعم ايه قد يكون. تعيد لنا لفظ المستدرك. احسنت. لا هذا شاهد قوي لحديث معاذ بن جبل. يا الله. وهذا حميد بن هانة لا بأس به وهو أكبر شيخ لابن وهب مات سنة 42 و100. هذا سناده حسن من أجل حميد بن هانة. شفنا الكلام على حميد. أي نعم رجال مسلم. الذهبي قال ثقة. أبو حاتم يقول صالح والنسائي يقول لا بأس به ليس به بأس عفوا. داوقني بس لا هي. نعم قال تخيروا لنطفكم. تخيروا لنطفكم. نعم ساق هذا الحديث من طريق علي بن حرب قال حدثنا الحارث بن عمران عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث. هذا باطل. هذا اسناد باطل. وهذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة ولا يصح منها شيء والله أعلم. قال الخطيب كل طرقه واهية. ثم ذكر حديث أكثر من ذكر هادم اللذات ويقال هادم بالذال ويقال بالدال. ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن مسلم وهو القسملي عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن وقد صححه. هذا ظاهره أنه إسناد حسن وقد صححه ابن حبان. ولكن هذه الزيادة التي جاءت هنا فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه أو في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. فيها نظر لأن الحديث قد خرجه النسائي والترمذي وابن ماجه بدونها. إيش عندك هنا في البلوغ؟ إيه لا محمد بن إيه نعم إذن يؤخذ ما في البلوغ. إيه يؤخذ ما في البلوغ. إذن يؤخذ ما في البلوغ. وهذا تقول قد خطأه الإمام أحمد قال إن محمد بن عمرو أخطأ فيه. نعم ثم ساقه نفس الإسناد أيضا من طريق عبد العزيز بن مسلم. ثم ساقه من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر وهذا إسناد باطل. الفضل موسى هذا بالنسبة هذا بالنسبة للإسناد السابق. ثم ساقه من طريق نعم عبد العزيز بن مسلم. نعم ساقه قبل ذلك من طريق الفضل بن موسى السيناني ثم عبد العزيز أيضا بن مسلم كما في الطريقة التي سبقت. ثم ساقه من طريق عبيد الله العمري وهذا باطل كما تقدم. وهذا فيه أبو عامر الأسدي ذكر ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. أبو عامر الأسدي فكيف يتفرد عن عبيد الله بن عمر الحافظ الثقة الثبت. ثم ذكر روح القلوب ساعة بساعة وهذا باطل فيه الموقري وهو متروك. ثم ذكر حديث اعتموا تزدادوا حلما وهذا أيضا باطل مع أن عندي إسناد ساقط هنا. إيه هو الإسناد ما كمله. قال عن إسماعيل بن عمر حاء ما ساء. نعم سقط الباقي. إيه لكن المقصود الحديث. إيه الحديث باطل. نعم ولعل نقف عند هنا. نعم هذا طبعا هذا طبعا الإسناد فيه يعني أبي حنيفة وهو وإن كان فقيها مشهورا ولكن في جانب الحديث لا يحتج به. ولكن الحديث صح من وجه آخر من غير هذه الطريق. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا صحيح ولكن من غير هذه الطريق. إيه طريق البزار عن إسماعيل بن عمر عن يقول إسماعيل بن عمر حدثني يونس بن أبي إسحاق. أصبر إيه نعم عن عندك عبد الله ولا عبيد الله بن أبي حميد. عبد الله بن أبي حميد عبيد الله. الصواب عبيد الله بن أبي حميد. والبيهقي في شعب الإيمان إيه عبيد الله عندك. أحسن. وعبيد الله هذا متروك. شوفه أحسن. قال البخاري وأبو حاتم. كم رقمه عفوا هذا لا يبدو خطأ. قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. بارك الله لعلك تقف عنده هنا.